يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الحروج صلي على حد. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله الله الله. ربنا يطول في عمرك وقوته وكرمه ان شاء الله. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. وما قومنا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شديد. وما نقوم تجري من أتاك حبيث الجنود تخوف لا تخوف الله الله الله الله الله الله نعم بل الذين كفروا في تكذيب فالله من ورائهم محيط بل هو قرآن الله أكبر الله أكبر بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك نجم فاتبه إن كل مكت لما يا حاسب الله الله الله الله الله الله الله الله الله بل هو قرآن مجيد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك وما قل إنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل ما الروح في بإذن ربه من كل أمر سلام يا حتى يصنع الفجر الله قراءة القرآن يسمعها الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألفك تنزل ما لك الروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام يا الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى الشهر اللي عامل فينا فينا احنا هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ايه الجمال ده كله يوم القيامة. لما بتظهر أول دولة. والله العظيم يا أنت مخبى علينا حاجات باينة شوية. إما أنزل الله في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل ما تروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله الله الله الله الله الله الله الله سلام هي سلام هي سلام هي يا أفضل سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة يا ما يكون الناس كالفراش المبسوط سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شوف بقى كان قلبك بيسألك يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. بسم الله الرحيم. قالت من خالق وعباد أدريك من خالق وما يكون الناس كالفراش المبثوث يركون فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضيه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أم أنتم فاتر حتى يرسل من أخراج السماء. التعريف اللهم صل على النبي. ثم السلام عليكم ورحمة الله.